قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان. إذن المؤلف انتقل من الأقوال إلى ماذا؟ إلى الأفعال. كان يتحدث عن التكبير الله أكبر، تحدث أيضا عن القراءة، ذكر أيضا عرض أظن فيما مضى ونحن نبهنا إلى قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الآن سينتقل إلى الأفعال، يعني الأمور التي يفعلها الإنسان في الصلاة، والأفعال كركوع، رفع من الركوع، رفع اليدين، وضعهما على الركبة، السجود، الاطمئنان، يعني كلها أفعال يفعلها المصلي. فالصلاة تقوم على أقوال وأفعال. الآن سيبدأ يتحدث، لكن المؤلف لا يعرض لكل مسائل الأفعال، وإنما هو كما سيذكر قواعد ماذا؟ هذا الباب. قال: وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل. إذن هو اختار مسائل سماها قواعد. إذن الأسس التي ترد إليها بقية المسائل الفرعية، فهناك مسائل أمهات، مسائل كبرى، وهناك مسائل صغرى. إذا ضبطت هذه المسائل الأصول، حينئذ سهل عليك أن تمسك بفروعهم. فمن استطاع أن يمسك بالأصول خف وسهل عليه ماذا؟ الإلمام بالفروع وربها. ولذلك شبه ذلك بماذا؟ بالسبحة، بالعقد. فهذا إنما هو هناك له أصل، فهذا الذي يوجد في هذا الخيط، هذه القاعدة، كلها هذه الفروع تجمعها. يعني القواعد كما يقولون تجمع أشتات المسائل وتلم متفرقها في ماذا؟ في حكم واحد، فهي أصل له فروع، هذه الفروع تذهب وتعود لهذا الأصل. إذن هناك مسائل كبرى، ولذلك كثيرا ما كررت بعض العلماء يطلق على هذا الكتاب بأنه كتاب القواعد، وكثيرا ما رأيت الإمام العيني يقول وذكر ابن رشد الحفيد في كتابه القواعد، وأحيانا يسمي فتجدها بنفسها من الكتاب. قال: المسألة الأولى. وربما هذا هو أيضا أيها الإخوة هو السبب في كون الآن ترون أن هذا الكتاب الآن تجاوز أكثر من 30 سنة ويدرس في الجامعة، لأنك لكي تجد كتابا يلتقي حوله طلاب جاءوا درسوا مذاهب متعددة، ربما درسوا بعض المتون، أن لا يمكن أن تلقي بهؤلاء الطلاب في خضم كتاب من الكتب الكبيرة فيتيه في ذلك. لكن لكي تربطهم بكتاب يعنى بأمهات المسائل ووصولها، فهو يقرب لهم ما درسوه فيما مضى من جزئيات. فمن وهب الله ذكاء وفطن وحرص فإنه حين يتذكر تلك المسائل فتعينه هذه أيضا القواعد والمسائل الكبرى في أن يربط ما درسه ويرد إلى هذه المسائل، لأنه يوجد من الطلاب من عنوا بحفظ المتون الصغيرة، وكذلك من أيضا درسوا بعض الشروع غير المبسوطة بسطا كبيرا، فلما يعاد لمثل هذا الكتاب ويحاول أيضا الدارس أن يقرأ مثل هذا الكتاب يستفيد. ولا نظن أيضا أننا عندما ندرس الفقه على المذاهب الأربعة ونعرض للخلاف أن هذا قد يشتت أذهاننا كما يظن البعض، لا، هذا فيه صقل للذهن، فيه تحريك للمواهب، هذا يدفع الطالب بأن يحقق ويغوص في أعماق المسائل، لأن المطلوب من الدراسة أن تنتهي إلى أن تعرف رأي هؤلاء ورأي هؤلاء، وأن أيضا تعرف الأدلة، وأن تناقش الآراء والأدلة، وأن تقوم بتحرير المسائل تحريرا دقيقا لتنتهي إلى الرأي الصحيح الراجع، يعني لتنتهي إلى القول الذي يرجحه الدليل وترى تعليله سليما مستقيما. هذا هو المقصود من دراسة المسائل. قال: المسألة الأولى: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة. ولذلك قضية أخرى، يعني الإخوة الذين أيضا قرأوا في كتب القواعد خصوصا القواعد المتقدمين، لماذا اهتم العلماء بوضع القواعد؟ القواعد ما كانت مدونة، لم تبدأ إلا في ماذا؟ في القرن الرابع، يعني وإن وجد في أواخر القرن الثالث لكنها بدأت تظهر ظهورا أوليا في القرن الرابع. ثم بلغت أوج مجدها في ماذا؟ يعني بلغت العصر الذهبي في القرن الثامن، لأن ظهرت كتب القواعد واتضحت معالمها وعرفت حدودها، وبعد ذلك فرع العلماء عليها ودققوا. لكن ما أريد أن أصل إليه هو أن العلماء لما رأوا ضعف الهمم أيضا وانصراف كثير من طلاب العلم عن الحفظ والعناية بالمسائل وصعوبة أيضا الحفظ في تلكم الأزمنة، فما بالكم في زمننا هذا، قالوا دفعهم ذلك إلى العناية بوضع القواعد الفقهية لتضبط للفقيه أصول المسائل وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. هذه من أسباب وضع كتب القواعد، ولذلك كتب القواعد مهمة جدا لدارس الفقه لا يستغني عنها، لأنها أيضا هي في نفس الوقت كالوصول تخدم المذاهب عموما، لأنك عندما تدرس دراسة مقارنة بين المذاهب في مسائل كبرى تستطيع أن تعرف ماذا أن تسبر غور كل مذهب، يعني أن تعرف اتجاه هذا المذهب ورميه ومراميه. لكن عندما تدرس فروع تثير فيها وتضيع، لا يصعب عليك أن ماذا تقارن بين المذاهب، لأنك قد تجد هذا الفرع في هذا المذهب ولا تجده في الآخر، ربما يكون هذا الفرع وهذه الفروع موجودة في كل المذاهب، لكن لكثرتها وانتشارها وتفرقها واختلاف الفقهاء في وضع مناهج وفي تأليف الكتب، هذا يذكر هذا هنا وهذا هنا، قد لا تهتدي إليه. ولذلك نجد كثيرا من طلاب العلم يقول لم أجدها في المذهب كذا، أنها موجودة يعرفها الذين مارسوا المذهب ويدركون وهكذا. قال اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة. أيضا أنا خرجت إلى قضية، هناك قضية مهمة يا الأخوة وهي أيضا التي ينبغي أن ننتبه إليه. رفع اليدين في الصلاة هذا أمر هام، يعني هذه المسائل المهمة قد يأتي بعضنا فيقول هذه غاية ما قاله العلماء فيها أنها سنة، فلماذا نشغل أنفسنا كثيرا بها؟ هي سنة، لكن نحن في هذه الحياة ألسنا نسعى لكي نحصل على الفضل؟ ألسنا في هذه الحياة نتعب لعل الله سبحانه وتعالى يهبنا الثواب الجزيل؟ إذن رفع اليدين إنما هو يتكرر في الصلوات، والصلوات ليست مقصورة أيها الإخوة على الفرائض فقط، فهناك الفرائض الصلوات الخمس، وانظر في كم مرة ترفع يدك. هناك موضع متفق عليه يعني شبه إجماع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهناك موضع ترفع فيه اليدان عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من السجدتين يعني من التشهد الأول، وهناك من يزيد من العلماء. هناك صلوات التطوع بأنواعها، هناك السنن الرواتب، هناك أيضا صلاة الجمعة. إن الصلوات أيها الأخوة متعددة، ثم لا ننسى أن الناس يتفاوتون في هذه الحياة، فمثلا من الناس من تشغله بعض أمور الدنيا فتصرفه عن آخرته بعض الشيء، ومنهم من يصرف كثيرا، ومن الناس من يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ومن إقباله على الله أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعانني لأعيننا، إلى آخر الحديث المعروف. إذا من الأمور أو المسائل المهمة هي مسألة رفع اليدين في الصلاة، ومن هنا نجد أن الإمام البخاري قل أن يكتب في مسائل، ونعم كتب في الحديث كتابه الجليل الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لكنه عني برفع اليدين وكتب فيها ليثبت ذلك، وكتابته إنما جاءت لإثباتها عن طريق الأدلة الصحيحة، وتعلمون أن الإمام البخاري يعنى بالأدلة الصحيحة، ولذلك حشد كثيرا من الأدلة. جاء بعده الإمام البيهقي، وجاء بعض العلماء أيضا الذين كتبوا في القرن الثامن وقبلهم وبعدهم. إذن هذه من المسائل المهمة، لماذا؟ لأنها تتكرر مع المسلم في كل يوم عدة مرات، في الصلوات المفروضة، في صلوات التطوع، إذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذه المسألة. إذا هناك أسباب تدفع المسلم إلى العناية بها، ولذلك وجدنا أن العلماء أعطوها أهمية كبيرة، ولأن الفقهاء قد اختلفوا فيها، فمنهم من قصر ماذا تكبيرة الإحرام، من قصر ذلك على تكبيرة الإحرام أي الرفع، ومنهم من زاد ذلك كما سيأتي، ثم يختلفون بعد ذلك الحد الذي ترفع إليه الأيدي، وهناك قولان مشهوران، هل هما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين؟ كلا القولين صحيح، لكن أكثر العلماء يأخذ إلى المنكبين لأن حديثه في الصحيحين. حنفية مثلا يأخذون إلى الأذنين لأن حديثه في مسلم وغيره، لكن لا يجوز لي أن أرى إنسانا يرفع مثلا يديه إلى الأذنين وقل أخطأت، هذا عمل بالسنة، هذا كله متلقى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لا ننكر على مسلم يأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يأخذ بهذا ويأخذ بهذا، ولا لأنك أخذت بهذا وقلت في الصحيحين تعاتب غيرك وتخطئ، لا، أنت أخذت بهذا وأخذ بهذا وكله صحيح بحمد الله. قال: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع، أحدها في حكمه. إذا لا يقصد بالمواضع رفع اليدين أنك ترفعها مثلا في ثلاثة مواضع عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع، لا، هو يعني اختلف العلماء في أحكام ثلاثة. الحكم الأول، ما حكم الرفع؟ يعني المسألة الأولى والجزئية الأولى من هذه المسألة، وهذا مما يدلكم أيها الإخوة على أن مسائل هذا الكتاب هي مسائل كبرى، لأن هذا الذي ذكره هي فروع. إذا المسألة رفع اليدين في الصلاة، لكن ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ ثانيا، المواضع الذي ترفع فيها أيضا الأيدي في الصلاة. ثالثا، الحد الذي يرفع المصلي يديه في الصلاة. إذا هي ثلاث مسائل وليست مسألة واحدة، لكنها مسائل صغرى درجت تحت مسألة كبرى. والثاني، في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة. والثالث، إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكم فذهب الجمهور، هذه أيها الإخوة من التقسيمات البديعة، يعني من مزايا هذا الكتاب، نحن أن نقول الكتاب عليه ما أخذ، وهذا شأن أي كتاب، لكن له محاسن، ومن محاسن هذا الكتاب أنه لم يسبق إلى حسن هذا الترتيب الذي سلكه. وكنت أقول في أول الدروس إن كثيرا ممن كتبوا في الدراسات الحديث الرسائل استفادوا كثيرا من هذا الكتاب، لأنه كما ترون يؤسس، ثم بعد ذلك يفصل، ثم بعد ذلك يبدأ أيضا في دراسة المسائل. إذن هو يعرض المسائل جملة ثم يدخل في تفصيلاتها ودراساتها، وهو وين اختلف منهجه في دراسة المسائل، لكن بعض المسائل يعطيها حقها، كما رأيتم فيما مضى مسألة قراءة القرآن في الركوع، ما حكم ذلك؟ قلت لكم هذه المسألة قد لا تجدون التفصيل مثلا في المغني وهو من الكتب الكبرى، ولا في المجموع. لماذا؟ لأن المؤلف أولى عنايته. وتجدون أيضا في أول الكتاب الماء القليل والكثير في تحديد ذلك، نجد أن المؤلف فصل القول فيه، فهو في كل مسألة يريد أن يدرسها دراسة مقررة محررة ينتهي فيها إلى الترجيح، نجد أنه يستوفي القول فيها. وهناك مسائل، وهو الأكثر يجمل، والمؤلف معذور في ذلك لأن وضع كتابه يقتضي الإجمال. قال: فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحاب المسألة، أو الفرع الأول من مسائل هذه المسألة الكبرى، ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ المؤلف يقول سنة، لكن العلماء يختلفون في ماذا بعد ذلك في المواضع التي يتم فيها الرفع. إذن هم من حيث الجملة لا يقولون بالوجوب، هناك من يقول بالوجوب كما سيذكر، هناك من يرى وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا نقل على الإمام الأوزاعي، وكذلك أيضا نقل عن الحميدي شيخ البخاري، ونقل أيضا عن أحمد بن سيار، ونقل أيضا عن داود لكن داود يعمم. لكنه كما ذكر أيضا ابن عبد البر قال لم يقل أحد من هؤلاء بأن الإنسان، هؤلاء الذين يقولون بالوجوب، قالوا لم يقل أحد منهم بأن المسلم لو لم يرفع يديه بطلت صلاته، لا يقولون ببطلان الصلاة لكنهم يؤكدون عليه. إذن المسلم بحمد الله لا تلحقه مشقة، إنما هي استجابة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ونحن مطالبون بأن نستجيب لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا مطالبون بأن نقتفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتمون يصلي وقد رفع يديه بمواضع، فما أحسن أن نرفع أيدينا فيها. أما دعوى أن ذلك لم يرد في حديث المسيء فكثير من أحكام الصلاة لم ترد فيه، فلو وقفنا عند هذا الحديث لعطلنا كثيرا من أحكام الصلاة. وقد سبق أن أقمنا حجة على الحنفية لما قالوا بالنسبة لوجوب التشهد، قالوا بعدم وجوب التشهد الأخير قمنا عليهم حجة لأنهم يرون وجوب الجلوس ماذا بقدر التشهد، مع أنه لم يرد في حديث المسلم. وأقمنا الحجة على المالكية بأنهم قالوا بوجوب التسليم والتسليم ليس موجودا في حديث المسلم. وليس معنى هذا أنه عندما يقول الإمام من الأئمة برأي وينسب إليه رأي ويكون رأيه مرجوحا ويخالف غيره أن هذا الإمام تغير عن كونه إمام، لا، هو له وجهة نظر وقد يكون له دليل وقد يكون دليل غير أقوى منه. هذه مسألة طويلة جدا لو دخلنا فيها، فهناك من كتب في هذه المسائل وفي الاعتذار للأئمة وفي الإجابة عنه. أن ذلك فرض، وهؤلاء انقسموا أقساما، فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من أوجب ذلك. قلت لكم من أوجب ذلك ما عرض المؤلف، لأن المؤلف كما قلنا كتاب مجمل أو كتاب مؤسس مقنع كما يقولون الآن، يعني لا يستطيع أن يدخل أو يتطرق لكل الجزئيات، وإلا لخرج عن الغرض الذي وضعه المؤلف. ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع، أعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه. إذن عند الاستفتاح يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع يشمل موضعين، يعني عندما يأتي الإنسان يريد أن يركع فيرفع يديه، وأيضا عندما يرفع رأسه من الركوع. وهناك تفصيلات مما يدلكم على أن المؤلف لا يتتبع الجزئيات. العلماء تكلموا أيضا إذا رفع يديه هل يرفعهما ممدودتي الأصابع أو يرفعهما هكذا؟ ورد في بعض الأحاديث أن الرسول كان يمدهما مدا، وهل يرفعهما مفرجتي الأصابع أو مضمومة الأصابع؟ مثلا عند الشافعية مفرجة الأصابع، عند الحنابلة لا، يضم الأصابع، وهكذا في المسائل الأخرى. إذن هناك جزئيات كثيرة لا يعرض بها المؤلف، لكن هذه الجزئيات ليست من الأهمية لأهمية رفع اليدين نفسها. كونك مثلا تمد يديك يعني تأتي بها مستقيمة هكذا أو تفرج أو تلم الأصابع، هذه جزئيات الخلاف فيها أخف من ماذا؟ من الخلاف في الأصل. قال ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود. هي أيها الإخوة حتى أختصر لكم المواضع المعروفة التي وردت فيها أدلة صحيحة ثابتة عند تكبيرة الإحرام، وقد ورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وورد أيضا في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفعهما عندما قام من التشهد الأول من السجدتين. إذن هذه أربعة مواضع فينبغي أن يعني نحافظ عليها ونرفع اليدين فيها، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نسعى إلى الاقتداء بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. قال وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه تعليق. لعلكم تذكرون عندما مر بنا هذا الحديث قلت لكم ربما نصل لآخر أبواب الصلاة وهذا الحديث يتكرر معنا، يحتج به العلماء مرة هذا الفريق ومرة هذا. الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما فيه أنه قال له وكبر ولم يأمره برفع يديه. هؤلاء يردون عليهم ويقولون أنتم قلتم بأن ذاك الحديث اقتصر على الفرائض، والصحيح أنه اقتصر على بعض الفرائض ليس على كل الفرائض، إذن كيف نجعله حجة في عدم ثبوت رفع اليدين مع أن القول بذلك إنما هو سنة يحتج به على الذين يقولون بالوجوب؟ نعم، لكن أن يحتج به على الذين يقولون بسنة فهذا احتجاج في غير محله، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، في أحدهما في غيرهما حديث صحيح كلها فيها ثبوت الرفع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، الحديث المتفق عليه، أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما اختلافهم في المواضع كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وجاء بجزء منه، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك. هذا حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وهو نص في المسألة. وجاء حديث آخر أنه رفعهما عليه الصلاة والسلام، جاء فيه عندما قام من التشهد الأول. وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها، فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم، يعني هؤلاء الذين يسمونهم بمدرسة العراق. هناك كان مدرستان يعرفها الذين درسوا الإخوة تاريخ التشريع، مدرسة الحجاز يمثلها الإمام مالك وتلاميذه ومن معهم، وهناك مدرسة أيضا العراق التي هي تبني بعض المسائل على الآراء. وعرفت ماذا؟ عرفوا بأهل الرأي، وليس معنى هذا كما يظن البعض أن هؤلاء يأخذون بالرأي ويتركون الأحاديث، لا، ولكن اشتهر عنهم القول بذلك. وهؤلاء هم تلاميذ ماذا؟ تلاميذ عبد الله بن مسعود. وأيضا هذه المدرسة أيضا إلى جانب أنه أيضا يؤخذ فيها بأقوال عبد الله بن مسعود، أيضا كذلك عمر هو من أئمة أيضا هذه المدرسة، لكن ليس معنى هذا أنه عبد الله بن مسعود وعمر أنه ما يأخذ من رأي، لا، القصد أن لهم آراء في بعض المسائل بمعنى إعمال الرأي. ولا شك أن إعمال الرأي الذي يبنى على دليل هذا أمر مقبول، لكن الرأي المردود هو الذي لا يستند إلى دليل، هذا هو الذي يرد. أما الرأي والاجتهاد في المسائل فتعلمون خطاب عمر أو كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري عندما كتب له الكتاب المشهور الذي شرحه العلامة ابن القيم في مجلدين من كتاب المعروف على الموقعين، ذلك في الكتاب العظيم. إذن عمر في هذا الكتاب أرشد إلى كثير من المسائل، يعني أرشد القاضي كيف يحكم إذا تردد، وإذا ظهره الظهر له الحق الرأي، الرأي يعرف الأمثال، يعرف الأشباه والأمثال، قس الأمور برأيك ولا يمنعنك قضاء أن تقضيه الأوم فترى الحق عنه غدا، يعني معنى كلام أن ترجع إليه، فإن الحق ظل في المؤمن. إذن مدرسة أهل الرأي هي هذه التي يعبر عنها بمدرسة العراق، وأحيانا يقولون أهل الكوفة. فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة، وبعضهم يعلل لماذا يعني أصحاب أهل العراق أو مدرسة العراق كانت يعني ربما أحاديث مقل من الحجاز. هذا أيها الإخوة في أول الأمر، يعني لا نجعل هذا يسري مطلقا، لا. السبب أنه كما تعلمون الفرق التي ظهرت أصحاب الغلو أصحاب البدع كذلك الزنادقة ظهروا في ذلك الوقت، فصاروا يتشددون في رواية الأحاديث. أما الحجاز فلا تجد فيه مثل هذه المذاهب، هذه النزعات، ذلكم الغلو أصحاب تلكم الفرق، لأن من الفرق التي وجدت في ذلك العصر من يضع حديث يقوي رأيه ومذهبه. يعني نعم الخوارج ما كانوا يضعون لأنه ما عرف عنهم ذلك، لكن منهجهم أيضا معروف، انحرافهم وخروجهم الرسول أرشد إلى ذلك، لكن وجدت فرق أخرى كانت تضع الأحاديث تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقق مزاعمها الباطلة. ولذلك عني العلماء الجرح والتعديل وضعوا الكتب المعروفة وأصبحوا ينقذون الرجال ويحققون في روايات الأحاديث، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن حفظ لنا هذا الكنز العظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامه في هذا يطول جدا وأنتم تعرفون ذلك أو كثير منكم يعرفون. فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم. طيب انظروا، سفيان الثوري من أئمة الحديث، سفيان الثوري أيضا من رواة الحديث ومن روى عنه الأئمة، وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد قال سفيان بكذا ويوافقه في كثير من المسائل. إذن سفيان أيضا من رواة الحديث ومن الأئمة لا تقل درجته عن الإمام أبي حنيفة. وأيضا تلاميذ أبو حنيفة هناك عالمان مشهوران، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف أيضا أنه معروف برواية الحديث القاضي المعروف. إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل العلم. عندما يطلق الفقهاء فيقولون يذكرون أبا عبيد كما قال الآن أبو عبيد، فيقصدون به أبو عبيد القاسم المسلم هو المراد هنا. وذهب الشافعي وأحمد وأبو، وقال أبو عبيد يعني، وهذا هو الصحيح، وأما أبو عبيد فهو الصحابي المعروف. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث. أبو ثور كما تعلمون هو البعض ينسبه إلى الشافعية، ولكنه أيضا من العلماء المجتهدين، يعني من العلماء الذين لهم رأي مستقل، وحتى أتباع الأئمة لهم. فأبو يوسف لم يوافق أبا حنيفة في كل شيء، فهناك آراء انفرد بها. وكذلك محمد بن الحسن الذي يعتبر حقيقة صاحب الفضل الأكبر في هذا المذهب، الذي دون مسائل المذهب وعني به وحققه، وكل الذين جاءوا به إنما نهلوا من كتبه، ولذلك كتبه تأتي في المقدمة. كذلك محمد بن الحسن أيضا خالف إمامه في بعض المسائل. لماذا؟ لأن هذا الخلاف الذي كان يقصده هو خلاف ينتهي إلى وفاق لا إلى اختلاف. هو ما خالف مثلا محمد بن الحسن أبو يوسف ابن القاسم، كذلك أيضا البويطي أبو ثور، أيضا كذلك من أصحاب الإمام أحمد أيضا الذين عاصروا ورووا عنه. هؤلاء عندما يخالفون أئمتهم في مسألة هم لا يخالفونهم لأجل الشهرة ولا يقال لأنه خرج له، وإنما يخالفه لأنه ظهر له أن هذا الحق، وقد يكون الحق مع الإمام. إذن هو خلاف يقصد به الوصول إلى الحق، فكلهم يروم الحق يريد الوصول إليه من أقرب طريق وأحسن. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. لماذا قال وجمهور أهل الحديث؟ أحيانا المؤلف غيره يذكر أهل الحديث، هذه من المواطن التي يظهر في أهل الحديث. لماذا؟ لأن هذه جاءت في الأحاديث. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الفقه مهما يعني ألفت فيه المؤلفات المستقلة فهو لا يمكن أن ينفك عن الحديث. أصلا كتابة الفقه كان أول ما جمع كان مختلطا بالحديث، كذلك أيضا الحال بالنسبة للتفسير. أنت الآن عندما تقرأ كتب التفسير تجد أكثر ما فيها الفقه، وكتب الحديث أكثر ما تجد فيها مسائل الفقه. ولذلك الآن بدأ العلماء يؤلفون في فقه السنة، يعني ما يؤخذ من السنة. إذن هذه العلوم كلها مرتبطة، لا يمكن أن نفصل العلوم وأن نفصل بعضها عن بعض. فعلوم الشريعة لها أصل، أصلها هذه العقيدة، هذه الباقي إنما هي فروع. هذه الفروع كلها حقيقة تلتقي وتصب في مصب واحد وتغترف من ينبوع واحد، هذا الينبوع هو الكتاب والسنة. قال: وهو مروي عن مالك، إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. وذهب هو عند مالك الواحد، عند مالك أيضا وعند غير مالك، بل وعند الأئمة الثلاثة، فلم يقل أحد من الأئمة الثلاثة بأنه فرض. وحتى أبو حنيفة وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام فلم يقل بأنها ركن أو واجب. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها. وذلك أن في تعلمون أن عمل أهل المدينة إنما هو حجة عند المالكية ويأخذون به. والمالكية عندما يرون عملا من المال يقول المدينة هي دار الهجرة وهي أيضا مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها تجمع الصحابة ومنها أيضا خرجوا، فهو وإن بعدوا عنها فإنهم يعودون إليها. فهذه الأمور التي نجدها في الكيل أو في الوزن أو في بعض المسائل إنما تلقوها عن ماذا؟ أخذوها عن الجيل الذي قبلهم. إذن عمل أهل المدينة يعتبرونه حجة ولهم تعليلات، وهذه مسألة أيضا أصولية معروفة ويخالفهم غيرهم من جمهور العلماء. وذلك أن في ذلك أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن مسعود. لأن الذين يخالفهم يرون أن العلم ليس مقصورا فقط في المدينة، فالصحابة تفرقوا بالآفاق كما تعلمون، فمنهم من ذهب إلى البصرة ومنهم من ذهب إلى الكوفة ومنهم من ذهب إلى مكة وبقي بها ومنهم من ذهب إلى الطائف ومنهم من استقر بالشام ومنهم من ألقى أيضا أثر التسيار بمصر، وكل منهم يحمل علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد نجد هنا آراء فقهية، ولذلك يعني من أثر ذلك أننا نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله دون مذهبه الجديد، كان له المذهب القديم في العراق ثم دون مذهبه الأخير لأنه وقف على أدلة لم يقف عليها. ليس معنى هذا أن كل ما دونه الشافعي من قديم خطأ وأن الجديد وصل، لا، فيه مسائل في القديم هي أقوى أدلة من الجديد وينص عليها بعض محقق الشافعية كالنووي وغيره. لكن الإمام الشافعي وجد مدرسة أيضا في مصر أنها تستند إلى كثير من الأدلة فأخذ عنها وتلقى وروى عنها. قال: وحديث البراء بن عازب أنه كان صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نحن نجد الصحابة يعني من الصحابة من سافر إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا بلغ وأن أحد الصحابة يحفظ عن حديث عن رسول الله فذهب إليه بالشام وأخذه عنه، هذا موجود في صحيح البخاري. إذن الصحابي قد يذهب ليأخذ حديثا عن صحابينا، والأئمة كلهم. الشافعي كم مرة دخل العراق وذهب إلى مكة وكان يلقي دروسه بماذا؟ يلقي دروسه بمكة. وكان الإمام أحمد يأخذ بيد إسحاق ويقول تعال استمع إلى هذا. وكان كثيرا ما يدعو للإمام الشافعي، الإمام أحمد كان يكثر من الدعاء له. وكذلك الإمام أحمد وإسحاق سافر إلى اليمن وتنقل هنا وهنا، كل ذلك لي رواية الحديث ولجمع المسائل وللأخذ عن العلماء، لأن العلماء لا لأن العلم لا يكفي أن تأخذ عن كتاب، لا بد من التلقي. ولذلك كان العلماء إلى القرون المتأخرة، يعني ظل هذا إلى القرن العاشر وربما تجاوز ذلك، كانوا ينتحلون. والآن الحمد لله نحن الآن نجد مثلا طلاب العلم يفيدون من كل مكان ليتلقوا العلم في جامعات متعددة لينهروا من معينها ويأخذوا عن طلاب العلم، وهذا أمر بحمد الله قد تيسر. والظروف التي هيئت لطلاب العلم بحمد الله في هذا الزمن ما كانت عند غيرهم، فكانوا فيما مضى يعني الإنسان يسافر من مكان إلى مكان، إن أسعفته النفقة ركب، وإن لم يجد نفقة فإنه انفض قدميه ومشى، يعني يسافر راكبا إن وجد راحلة يمتطيها، ويمشي على قدميه إن لم يجد، وربما يمشي حافيا تتفطر قدماه وتتشقق حتى يسأل. لكنهم ما كانوا يبالون بما ينالهم من نصب ولا ما يقعون فيه من تعب ومشقة، لأن طلب العلم كان لذتهم وهو كان غايتهم التي يرمون الوصول إليها. كان العلماء كان طلاب العلم يسعون إلى العلم، ومع ذلك وأيضا سبب ذلك كله إنما هو الإخلاص في طلب العلم. هذا النور أيها الإخوة التي متى ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فإنه لا شك يسلك طريقا مستقيما لا إعوج فيه ولا انحراف، متى ما وفق الله الإنسان إلى صدق النية وإلى الإخلاص في عمله فإنه سيوفق بلا شك لذلك. ولماذا عندما ولذلك نحن عندما نوازن ما عندنا من علم قليل بالنسبة إلى أولئك لا يبلغ مدى أحدهم ولا نصيبه، بل ربما بعضنا يتصور أن ذلك ربما من ضرب الخيال، كيف يحفظ هذه الكتب وكيف يدوي وكيف يكتب من ذاكرته المجلدات؟ هكذا كان العلماء. السرخسي كتب كتابه الكبير وهو في السجن، وابن تيمية كانت في جلسات يكتب الرسائل ويكتب المجلدات في مواضع وهو لا يجر كثيرا من الكتب، لأن الله سبحانه أخلصوا للعلم فأعطاهم الله سبحانه وتعالى منه نصيبا وفيرا. قال: وذلك أن في ذلك أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة. لا يزيد رفع يديه ولم يعد لرفعهما، ولم يعد رفعهما، يعني جاء في أحاديث أن الرسول رفعهما عند تكبيرة الإحرام وما عاد لرفعه. ولكن العلماء باختصار المسألة والخوة طويلة والكلام فيها كثير، وقلت لكم من أراد أن يستفيد فليرجع إلى الكتب، ومن العلماء الذين عنوا بها أيضا من الكتب التي قريبة التناول لطلاب العلم الإمام النووي، فإنه لخص في كتابه المجموع ما جاء في كتاب البخاري والبيهقي. وتعلمون الإمام النووي أيضا من العلماء المحققين الذين أعطاهم الله أيضا يعني قدرة على التأليف وعلى العناية بالمسائل والتحقيق، وهو أيضا من العلماء الذين عنوا إلى جانب الفقه في الحديث، فهو ممن يصحح الحديث ويبين ضعيفه ويهتم بهذه المسائل، هو أيضا ممن يهتم بمثل هذه المسائل. وكذلك أيضا ابن قدامة في كتابه المغني عني بهذه المسألة، وكذلك أيضا ابن حجر في كتابه فتح الباري، وغير هؤلاء كثير. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك. إذن المؤلف عاد ليأتي بالحديث كاملا، هذا طيب. نعم. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في السجود، وهو حديث متفق على صحته. إذن حديث عبد الله بن عمر أثبت ذلك في مواضع ثلاثة، وهو حديث متفق عليه. رسول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قال: وهو حديث متفق على صحته. وزعموا أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 رجلا من أصحابه. أحيانا المؤلف بكلمة زعم، ليس القصد هنا بكلمة زعم اللي هو الزعم الذي لا يبنى على دليل، لا، هو المؤلف يقول زعم أنه روى ذلك عن 13. نعم. بعض العلماء وصله إلى أكثر من 50، ومن الذين رووا عنه يعني مناسبة الرفع روي عن العشرة، عن العشر المبشرين بالجنة روي ذلك عنه بالفريد، وهذا أمر قد اشتهر وعرف بين الصحابة. قال: والحديث الثالث حديث وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه عند السجود. حديث وائل بن حجر يتكلم عنه العلماء من حيث السند، لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر، وهو لم يسمع من والده فيكون الحديث منقطعا. قال: فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود. وأيها الإخوة، القول بأن رفع اليدين إنما هو واجب هذا قول ضعيف يعتبر، وقد حكيت لكم من روي عنهم هؤلاء، منهم الأوزاعي وكذلك الحميدي شيخ البخاري وداود وجماعة آخرون، وذكرت لكم أن ابن عبد البر حكى عن هؤلاء جميعا أنهم قالوا بصحة صلاة المصلي لو لم يرفع يده عند تكبيرة الإحرام. إذا لا يرون بطلان الصلاة الذين يقولون بالوجود. ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضعين، أعني في الركوع وفي الافتتاح. لا شك أن الأخذ بحديث عبد الله بن عمر هو الأولى، لأن هذا حديث في الصحيحين، قد أيضا جاءت حديث أخرى مؤيدة له، وجاءت أيضا أفعال كثير من الصحابة على وفق ما جاء في ذلك الحديث، يضاف إليه القيام من التشهد الأول. فرأى الرفع في الموضعين، أعني في الركوع وفي الافتتاح لشفرته. أصله في الركوع يعني عند الركوع وعند الرفع منه. واتفق الجميع عليه، ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين. هناك مسالك يسلكها المحدثون، الناس يتطلب معرفة اللاحق من السابق أو السابق من اللاحق، يعني المتقدم والمتأخر، وهناك مذهب الترجيح وهناك مذهب الجمع. ولا شك أن مذهب الجمع هو أرشد هذه المسالك، لأنه بذلك يمكن الأخذ بجميع الأدلة. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين، إما مذهب الترجيح وإما مذهب الجمع. والسبب فيها في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة، هل هو على الندب أو على الفريضة، هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله. انتبهوا، هذا حقيقة تعليق من المؤلف جيد، ويريد أن يرد على بعض أولئك الذين يقولون بما ورد في حديث المسي وغيره. هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تكمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك. هذه مسألة ليست يعني محل خلاف عند الرسولي ومعروفة وعند المحدثين، هل أفعاله عليه الصلاة والسلام تحمل على الوجوب أو لا. ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيما صح بدليل وفيما صح بدليل ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد في أن لا يزاد فيما صح إلا بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة. يعني يريد أفعاله عليه الصلاة والسلام هل تحمل على الوجوب أو لا. نحن نعرف أن الأصل في الأمر عندما يطلق يحمل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة ترد قرينة تدل على صرف عن الوجوب. هذا بالنسبة للأوامر، يعني أقواله عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بأمر. أفعاله كما تعلمون الكلام فيها يختلف عن ذلك، لكن أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة يسندها حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل هذا الحديث أيضا على إطلاق صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أن ذلك يفصل قول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فعل أفعالا في الصلاة وأيضا قام بأقوال، منها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب. إذن هذا يحتاج أيضا إلى أدلة أخرى. قال ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح، وقد تقدم هذا من قولنا. يعني يريد أن المؤلف كرر هذا القول مرات فيما قرناه وسيعود إليه أيضا مرات. نعم. ولا يمنع، يعني أحيانا يكون المكرر فيه حلاوة ومناسب، لأنه أحيانا يكون تكرار الشيء فيه زيادة فائدة وبيان. ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة. قال وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم هذا أيضا أشرنا إليه في درسنا الماضي، وبينا أن القولان المشهوران في ذلك أن هناك قولين مشهورين في ذلك، الأول رفع اليدين حذو المنكبين، والثاني إلى فروع الأذنين. بالقول الأول قال جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الذي أخذ به أيضا أكثر المحدثين أو عامتهم، والقول الآخر إلى فروع الأذنين. الحديث الأول أو دليل القول الأول حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، والثاني دليله حديث مالك بن الحويرث وهو أيضا في صحيح مسلم، وهذا صحيح وهذا صحيح، ولا يعاب على من فعل هذا ولا من فعل هذا، لكن الذين يأخذون برفع اليدين حذو المنكبين يقولون لأن الدليل أقوى وإن كان الكل صحيحا. قال: وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة وأحمد أيضا، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة. بعض الفقهاء يحدد يقول إلى فروع الأذنين، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور، والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر. نعم، الأول يقدم الرفع إلى المنكبين ثم إلى الأذنين،